مجلس 26. من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال حديثنا في كتاب العقيدة الواسطية وشرحه للشيخ الهراس رحمه الله تعالى، ويستعرض الإيمان باليوم الآخر. وعندما تريد أن تجمع موضوع حول الإيمان باليوم الآخر، فإنه يجمل بك أن تبدأ بالكلام على الموت، قبض الأرواح والإيمان بملائكة الموت، ثم القبر وسؤال القبر، ثم عذاب القبر ونعيمه، ومصير الأرواح، وأن أرواح الشهداء في حواصر طير الخضر تسرح في الجنة، وأن النعيم نعيم القبر إنما يكون للجسد والروح معا، ولو تآكل الجسد وتفتت وصار ترابا، وأن العذاب كذلك للروح والجسد، وأنه إذا قامت الساعة فإنه قبل قيام الساعة ينفخ في الصور فيصعق الخلائق جميعا، ثم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، وأن السماء تمطر 40 يوما، وجاء في الحديث أنها تمطر مطرا كأشباه مني الرجال، ينبت منه الإنسان وإنما ينبت من عظمة صغيرة في مؤخرة العصعص تسمى عجب الذنب، يبلى كل الجسد إلا هي، فينبت الأجساد حتى تبلغ 60 ذراعا في السماء وعرضها 7 أذرع، ثم يؤمر إسرافيل فيجمع له في الصور الأرواح فينفخ في البوق فتتطاير الأرواح فتذهب كل روح إلى جسدها فتسري فيه كما يسري السم في اللدير، ثم تكون نار تسوق الناس إلى محشرهم حتى إذا حشروا فيها جميعا فإن الله جلت قدرته ينصب الموازين للفصل في القضاء في هذا اليوم، وفيه يحشر الناس إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهمة، وفيه أنه تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل أو ميلين ويغزر العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبين فيصير لجة، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتين، ومنهم من يبلغ العرق إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق لجامه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس ليقومون إلى الله عز وجل وإن العرق ليبلغ إلى أنصاف آذانهم، يعني يغرقون في عرقهم. ففي ذلك اليوم، في يوم الحر، أعد الله عز وجل ظلا يظل فيه من أراد الله عز وجل ظله، منهم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة حتى فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هؤلاء ممن يشملهم الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي ذلك اليوم يصبح الخلائق، ففيه تنصب لكل غدرة لواء، فيقال هذه غدرة فلان لابن فلان، ولكن الله عز وجل يستر الستيرين، فمن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فذلك يدعو المسلم إلى أن ينصر أخاه المسلم وأن يفرج الكرب عن المكروبين وأن يسد الدين عن المدين. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رب العزة سبحانه: عبدي استسقيتك فلم تسقني، فيقول: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، ولو سقيته لوجدت ذلك عندي. ثم يقول: استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استطعمك عبدي فلان، ولو أطعم فلم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ويقول: مرضت فلم تعدني، فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو ردته لوجدتني عنده. فهذه كلها العبد يفعلها في الدنيا ليلقى يوم القيامة عند الله عز وجل نعيمها وثوابها. والخلائق إنما بعثوا للحساب، ومع ذلك فإن الله لا يأذن في الحساب إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي أردنا أن نقف عنده في المرة الماضية للتعرف على الشفاعة، التعرف على أمر الشفاعة. ولقد كنت كتبت في مجلة التوحيد في باب السنة منذ سنتين، يعني في المجلد 28 من مجلة التوحيد، وهي الآن في العام 34 لها. كتبت 3 مقالات حول الشفاعة قبل أن يكتب من كتبوا في الأهرام ينكرون الشفاعة. كنا قد كتبنا وتزامنت كتابتهم بعد المقالات التي بدأت في مجلة التوحيد. كتبت فيه 3 مقالات حول أمر الشفاعة، حاولت أن أبين ما ينبغي للمسلم أن يفهمه من أمر الشفاعة. فمن كان محتفظا بهذه الأعداد يمكن أن يراجع هذه المقالات 3 حول الشفاعة. والمقصود يا إخواني من هذا أن نفهم أولا أن الشفاعة ليست إحقاق باطل ولا إبطال حق ولا تغيير لأمر أراده الله رب العالمين. يعني أنا أكون مثلا غاضب من إنسان، أو غاضب من زوجتي، أو غاضب من ولدي، وقررت أن أقاطعه، أو قررت أن أطلق الزوجة، فيأتي من يشفع ويتكلم فأتراجع، أغير قراري. تعالى الله عز وجل عن أن يشابه أحدا من البشر، فإن الله ليست الشفاعة عنده تغيير قرار. إنما انتبهوا، لو سألتكم لماذا بعث الله الخلق يوم القيامة، الجواب إيه؟ للحساب. ولكنه لا يأذن في الفصل في الحساب إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ما غير أمرا قرر، الشفاعة لم تجعله يغير أمرا قرره، إنما الله جلت قدرته قرر أو قضى ألا يأذن في الفصل في القضاء إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نسأل: لما خلق الله الجنة؟ لتنعيم المؤمنين، ينعم فيها المؤمنون. ومع ذلك فإنه لا يفتح باب الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأمر مش أنه هو قرر أن يقوم الناس فلا يحاسبوا ثم شفع الرسول عليه الصلاة والسلام فغير رب العزة ما أراده، أو أنه أراد أن يغلق الجنة لا يدخلها أحد فلما شفع الرسول عليه الصلاة والسلام فتح الجنة فغير ما كان يريده. إذن نسأل: فما قيمة الشفاعة إذن؟ أولا إنها المقام المحمود الذي وعد رب العزة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما كان الأنبياء هم الذين أخذوا بأيدي الخلق إلى الإيمان، كان لابد أن يرفع ذكرهم في العالمين. ولما كانت أكبر الأمم هي الأمة الخاتمة، وكان النبي الخاتم قد بعث صلى الله عليه وسلم إلى سائر الأمم، إلى جميع الناس، إلى الإنس والجن، ناسب ذلك أن يكون هو صاحب أعلى مقام يوم القيامة. صاحب أعلى عمل، يبقى صاحب أعلى مقام، صاحب أعلى مقام يوم القيامة. فمقامه ذلك بأن يأتي الناس يطلبون الشفاعة من سائر الأنبياء، فيحيل كل واحد منهم إلى الذي بعده، حتى إذا جاءت للنبي الخاتم قال أنا لها أنا لها. وتعلمون حديث الشفاعة الطويل، ولما نظرت في حديث الشفاعة الطويل وجدته مختصرا، حديث الطويل مختصر، لأنه أوله أن يأتي الناس إلى آدم فيقول لست لها، إلى نوح فيقول لست هنالكم، ثم إلى موسى وعيسى، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيشفع، فيقول فأسجد عند العرش فيلهمني ربي بمحامد لم يلهمها لأحد من قبلي، فيقال لي يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول أمتي أمتي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول أمتي أمتي، فيحد لي حدا فأشفع فيه. أول الحديث من الذي جاء؟ الخلائق جميعا. وفي آخره يقول أمتي أمتي أمتي، لا ده في فرق، يقول أخرج من النار، لأن هم لسه الناس لم يفصل في القضاء، لم يفصل في القضاء، إذن في اختصار هنا، في اختصار هنا. وسبب الاختصار أن الخوارج أنكروا أن يخرج أحد من النار، فلما روي الحديث لهم، لما سمع ابن عمر من ينكر شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بإخراج أحد من النار، روى الحديث واقتصر على الجزء الذي أنكروه، اقتصر على الجزء الذي أنكروه اللي هو خروج أناس من النار، وركز عليه. معظم الأحاديث ركزت على هذا، وإن كانت هناك شفاعات أخرى. فمن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الأولى، الشفاعة العظمى، أن يشفع للخلائق فيأذن الله عز وجل في الفصل في القضاء، حتى إذا خوسبوا ومروا على الصراط ووقفوا فاقتص لبعضهم من البعض، وسيق أهل الجنة إلى الجنة فإن باب الجنة مغلق، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند العرش. فهذا أول مرة يقول فيها أمتي، يبقى الأولى لم يقل فيها أمتي، إنما سأل الله الفصل في القضاء، فأذن رب العزة الفصل في القضاء، فنزلت الملائكة واجتمعت الخلائق ونصبت الموازين وأذن في الفصل في القضاء. فإذا كانت الثانية يقول أمتي، فيقال له أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في سائر الأبواب، يبقى إذن اللي هيفتح الباب من هون بس يفتح الباب الأيمن ومعه بقية الأبواب، ليدخل من؟ الأمة، ويدخل معها شركاء الناس في سائر الأبواب، يبقى به يستفتح فيستأذن على باب الجنة، يقول فأمسك بحلقة من حلق الجنة فأستفتح، فيقال من؟ فأقول محمد، فيقال بك أمرنا أن نفتح، يفتح الباب باب الجنة، وتفتح سائر الأبواب لأن الأمة شركاء، فيدخلون الذين يدخلون الذين ليست لهم سابقة عذاب، يدخل الجنة من ليست لهم سابقة عذاب. وهؤلاء قسمين، قسم ليس لهم حساب، لم يحاسبوا، يدخلون الجنة وهم 70,000، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، غير حساب ولا عذاب. وآخرون حوسبوا ولكن الله أوفى، جعل حسناتهم وافية ففتح لهم فدخلوا الجنة. وآخرون سحبوا إلى النار فقبلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فعفى الله عز وجل عنهم فأدخلوا إلى الجنة. طب إذن نحن أمام أقسام هنا، قسم يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وقسم يدخلون الجنة بحساب لكنهم ليست لهم سابقة عذاب لأن الله وفى موازينهم. والثالث رجحت موازين سيئاتهم فأخذ بهم إلى النار، ولكن الله دلت قدرته قبل فيهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذون إلى الجنة. ولكن الله جلت قدرته قبل فيهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذون إلى الجنة. وعند هذا الحد تعد الشفاعات ثلاث. الشفاعة الأولى شفاعة الإذن في الفصل في القضاء، والشفاعة الثانية شفاعة استفتاح الجنة، والشفاعة الثالثة شفاعة في أقوام أخذوا إلى النار فيقبل الله عز وجل الشفاعة فيعفو عنهم فيدخلهم الجنة بغير سابقة عذاب. إذن هذه درجات، كل شفاعة من هذه الشفاعات محكومة بأنها ليست تغييرا لأمر قرره الله، إنما أخذت الزبانية بهم لأنهم يستحقون دخول النار. وشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ورب العزة أمر بالعفو عنهم، وهذا كله قد كتبه الله، فكله في قدره، ليس فيه من شيء إن رب العزة قرر أن يقضي على هؤلاء ثم لما جاءت الشفاعة عفى الله عز وجل عنه، إنما كله بتقدير الله السابق. الشفاعة الثالثة في شفاعة من دخلوا إلى النار من أهل الإيمان، فيأذن الله عز وجل لنبيه فيشفع، ثم يأمره فيخرج من النار هؤلاء الأقوام. في هنا مسائل ينبغي أن ننتبه إليها. الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا بذل الجهد في الدعوة، وتعب وقام حتى تورمت قدماه، وأتعبه الناس وحارب وقاتل. طب في الآخرة عمال تعبان في الشفاعة يروح ويجي، ينفع الكلام ده؟ اعلم أن ذلك ليس من قبيل التكليف، إنما هو من قبيل التنعيم. يعني أنت تسجد إلى الله عز وجل، تصلي، تقوم فتتورم قدمك بالقيام، تسجد فإذا طال السجود تشعر بالتعب، إنه الدم توارد إلى وجهك، لكن يوم القيامة التنعيم بالتسبيح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يصف أهل الجنة بقوله يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. طب أوقف النفس تجد إيه؟ تعذب، تتألم لإيقاف النفس. إذا توقف النفس حدث لك الألم، فإذا تنفست حدثت الراحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يكرمه الله بالسجود والتسبيح، وينعمه بأن يلهمه محامد لم يلهمها لأحد من قبله، يلهمه محامد. وكذلك نفهم الحديث الذي لعله أن يأتي ذكره من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: ما أنتم بأشد مناشدة لي من المؤمنين في الجنة عندما يروا أنهم قد نجوا، فيقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول: اذهبوا إلى النار فأخرجوا من عرفتم ممن كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. إذن المؤمنين أهل الجنة يروا على فين؟ على النار، ولا يعذبون بها. اللي في النار بيعذب وهم لا يعذبون بها، إنما ينعمون بأنهم يخرجون، ويعلي الله أقدارهم ومنازلهم في هذه الأوقات. هذا ما ينبغي أن نفهمه. مش نظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا تعبان ثم في الآخرة تعبان، طب ما فين النعيم بل؟ أين النعيم؟ خاصة وأنك عندما تتصور يقول: فأسجد عند العرش فيلهمني ربي بمحامد. هذه يعني هل هي 50 تسبيحة ولا 100 تسبيحة؟ والله قد يسبح قد يسجد بقدر عام أو أعوام من أعوام الدنيا، فهو فيها في نعيم. وذلك أن أهل النار الذين سيؤذن لهم في الشفاعة حال سجودهم فين؟ يعذبون في النار، يعذبون في النار. عندئذ لا تستهن أيها العبد بعذاب النار، لا تستهن فتترك الطاعة أو تقدم على المعصية، لأن هذا الوقت بالنسبة لك طويل والعذاب فيه شديد. ولذلك إخوة الإسلام، طمعا فيما عند الله، نرجو ونسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب، نسأله العفو فإنه عفو كريم يحب العفو، ومن سأل الله العفو أخذ بسبله. لكن يسأل الله العفو ويكثر من السيئات، هذا سيء الظن بالله، لأنه من حسن الظن بالله أن تظن أنه لا يسوي بين الطائعين والعصاة، ورب العزة قال ذلك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى الإنسان ينعم بقدر ذرات الحسنات، ويرى من العذاب بقدر ما عمل من ذرات السيئات. طيب، هل هذا الكلام يتعارض مع العفو؟ مع العفو في المشيئة؟ الله يعفو بعد أن يري العبد، فإما أن يدخله أو يعفو عنه، يدخله أو يعفو عنه. ولذلك فإن الذين يأذن الله عز وجل لهم في العرض يضع رب العزة عليهم كنفه، فيقول له: فعلت كذا، فعلت كذا، فعلت كذا، فيقول: نعم يا ربي، نعم يا ربي، حتى يظن أنه هالك لا محالة. كثرت بذكار رب العزة بسيئات كان قد نسيها، حتى يظن أنه هالك لا محالة، يقول له: سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأدخلك الجنة. إذن يرى ما عمل من السيئات، يرى الذرات. هذا بالإضافة إلى فهم إن رب العزة سبحانه وتعالى يجعل للعبد مخففات. ففي الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أمسك بغصن شجرة قد جفت أوراق وأخذ يهزه، ثم قال لأصحابه: ألا تسألوني لما فعلت؟ قالوا: لما فعلت يا رسول الله؟ قال: إن المصائب لتحط الخطايا عن العبد كما تحاتت أوراق هذه الشجرة. يبقى إذن آلمته رجله، أصيب في طريقه بكذا، قل ماله، جاع كذا، أصيب، صبر على ظلم ظالم، أو أشياء أصابته في الدنيا. وكذلك إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى قد يكون له حسنات ماحية أو مصائب مكثرة، دول كلهم في أي دار؟ في الدنيا. فإذا دخل القبر فإن عذاب القبر يحط عنه من ذنوب كل شيء بحساب، عذاب القبر يحط عنه من الذنوب. ولكن أخ الإسلام، احذر أن يجعلك ذلك أن تطلب تعجيل العقوبة في الدنيا أو أن تطلب عذاب القبر لتنجو من القيامة، لأنك تعبد ربا عفوا كريما يحب العفو، فسله العفو. لكن نرجع ونقول: من يسأل العفو يأخذ بأسبابه، يأخذ بأسبابه. احذر أن تسيء الفهم إلى ربك، أن تسيء فهم ربك، فإنه لا يسوي بين عبد وآخر، إنما هو سبحانه وتعالى يعطي كل عبد ما استحق، وإن عفا فإنه يعفو بعد أن يري العبد أن هذه السيئات رب العزة قد عفى عنه ليتحقق. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى يرى في الشر قد يره ولا يعاقب عليه لأن العفو ناله، ويرى في الخير يره ويرى الآثار النعيمة المترتبة عليه. أريد أن أذكر هنا بمسألة هامة، يعني إحنا الحمد لله لو انقطع تيار الكهرباء وإحنا قاعدين في الدرس بيحصل إيه؟ بنتألم. فلو كان الذي خطر على الكهرباء مسلما لنال بقدر كل خير ناله مسلم في مسجد أو في بيت من جراء الكهرباء. إيه رأيكم إبراهيم والدين؟ تشير. ولكنه لما كان كافرا جعل الله العمل حابطا. انتبه إلى أن أصل العمل نحن لا نستحق عليه الأجر. أصل العمل هذه مسألة يعني مسألة هامة. نحن أصل العمل لا نستحق عليه الأجر. أنا بأركب سيارة أجرة، قبل ما أنزل الرجل بقول إيه الأجرة، بديله الأجرة. سيارة ملكي وعندي سائق، لما بروح على مشوار حد بيطالب بالأجرة؟ لا أطالب بالأجرة. فنحن ملك من؟ بل الله خلقنا، يعني أكثر من أن يكون ملكنا. سيارة اشتريتها، لكن الله أوجدني ولم أكو شيئا، وأوجد لي العين الباصرة واللسان الناطق والأذن السامعة والقلب الداق والمعدة العاملة والكبد الذي يعمل والرجل المنتقلة والذراع. أوجد رب العزة ذلك كله لي، وأنزل لنا من السماء ماء، وأنبت لنا من الأرض نباتا، وأدر لنا من الضروع ألبانا. كل ذلك منه سبحانه، ولم يأخذ لم يطلب مني عليه أجر. فكيف أقول أنا عندما أعمل العمل اللي مكلف مرة موجود لي، ما كل هذا أعطاني ليه؟ أعطاني كل ذلك من أجل أن أعبده. فإذا قمت بالعبادة فليس لي الحق في أجر. إذن فالأجر الأول محض فضل، فضل محض. يعني صليت وأخذت أجر على الصلاة، هذا إيه؟ فضل من الله. ثم ضاعف فجعل الحسنة بعشر أمثالها، ثم ضاعف فجعل الصلاة في الجماعة تعدل صلاة الفذ بخمس وعشرين، ثم ضاعف لأصحاب الصف الأول وميامن الصفوف، ثم ضاعف في المساجد التي أذن في شد الرحال إليها. وهكذا كله محض فضل من الله، فضل بعد فضل. ذلك كله لا يكون إلا لعبد آمن بالله معبودا. فمن لم يؤمن بالله إلها فالله لا يتصدق عليه بنعمه. يأتي يوم القيامة ويقول ثواب، ويقول أجر هذه النعم التي أعطيتك، ولا يقوم كل العمل مقام نعمة من النعم. ده عندنا، عندنا في مقاييسه. يعني مثلا أقول لك أخذ عينك، والله أخذ المال اللي عندك، خذ المال اللي عندك. طيب أخذ خدت المال اللي عندك مقابل العين، لو أنا أخذ العين الثانية وعشان دخلت الفحر. يبقى إذن هذا في العينين، فما بالنا في اللسان والسمع والبصر والقلب والكبد والكلية والولد والزوجة، كل هذا نعيم من رب العالمين. إذن الذي أعطى واحد أعطى من النعيم، كشف الكهرباء التي ملأت الدنيا ضوءا. يقال له طب نأخذ العين، والله نأخذ ثواب الكهرباء، ونأخذ كله ودعه هذا في الدنيا. سيأتي يوم القيامة لا ثواب له على صالح العمل، لأنه ترك سليم الأعضاء في الدنيا. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب له مثال أن رب العزة سبحانه وتعالى يأتيه رجل عمل الحسنات فوزنت أعماله فرجحت كفة حسناته فيقول أدخل عبد الجنة برحمتي، فيقول رب بعملي، فيقول أعيدوا زنوا نعمي عليه أمام حسناته، فيضعون نعمة البصر. لابد إيه؟ لابد ترجع، فترجح نعمة البصر فيقول أدخلوا عبدي النار، فيقول رب رحمتك. وهذا حتى يعرف أنه إنما يدخل الجنة، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. نعرف مقدار رحمة رب العالمين فنحرص على طلبها، ولا نسترسل، لأن الواحد فينا عندما يظن أنه يعني مؤدي الشكر النعم أول بول يوم هذا يجرئه على المعاصي، ندم أول بول ورب غفور رحيم وحتى كده ما تضرش في المسألة. ولذلك في مجلس حسن البصري قدم لأضيافه فاكهة من نوع يعني عزيز، فلما وصلت إلى رجل من الزاهدين قال لا أكلها. قال له لما؟ قال نعمة جزيلة لا أستطيع شكرها. قال كل يا جاهل، كل يا جاهل، إن في الماء البارد نعمة لا تستطيع شكرها. يعني شكر أول بول، تصور أنك أنت مش تبت حاجة لما شكرت أول بول، لكن أنت بجلل على شكر لي. الماء البارد أجل نعمة من هذه، فإن في الماء البارد نعمة لا تستطيع شكرها. لذلك إخوة الإسلام فينبغي أن نفهم أن رب العز من الأمر محكم جدا، ولذلك يا إخواني لا يفهم إحكام الأمر إلا بفهم الشفاعة الحقة، لأن أهل الشفاعة الباطلة يظنون أن الشفاعة منزلة لعبد عند الله تجعله يغير أمرا قررا، فيأتي تجد مثلا الشاذ يقول إن أنا حأشفع في كل أتباعي، وستجدني واقف عند الصراط آخذ كل واحد من أتباعي وأحذفه الناحية الثانية، كل واحد ناحية. والعجيب إنك تجد كل أصحاب الطرق يقولون هذا، كل صاحب طريقة الشاذ يقول كذا والبيوم يقول كذا، كل واحد منهم يقول إن أنا حأخذ أصحابي وأعديهم الناحية الثانية. وهذا مع أن الأنبياء كل نبي عندما يأتيه الأقوام يقول إيه؟ حتى محمد عليه الصلاة والسلام اللي صاحب الشفاعة العظمى يقول لا يأتيني أحدكم يحمل على رقبته بقرة لها رغاء، يقول بقرة لها رغاء، يقول أغثني، فيقول لا أملك لك من الله شيئا، لا أملك لك من الله شيئا، قد أنذرتك. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لشيء، يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أملك من لك من الله شيئا. لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالأحساب والأنساب. خلي بالكم هذه أحاديث صحيحة والشفاعة أحاديث صحيحة، ولا بد أن تجمع بينهما إن أردت أن تفهم الأمر فهما صحيحا. لأن البعض يقول لا أصلا هو يقول كده يعني علشان يعمله، لكن هو حيخلو الجنة، يدخلهم الجنة. فهذا لابد أن يفهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأن رب العزة لا يأذن في الشفاعة إلا لمن ارتضى، إلا لمن رضي له قولا. فالشفاعة فيها رضا عن اثنين، عن الشافع والمشفع. ولذلك يا إخواني ترد شفاعات لأنبياء، ترد شفاعات لأنبياء. شفاعة شفعت إبراهيم لآزر يقول يا ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أكبر من أبي الأبعد، فيقال له إنا لا ندخل الجنة من أحد من أهل الكفر أحد من أهل الشرك أحدا. ثم يقال له انظر تحت قدميك، فيراه مثل له بخنزير ملطخ بالقار ويؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وترد شفاعته، وترد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب ان رد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ترد في اقوام قرر الله عز وجل ان يخرجوا من النار. اذا قرر ان هؤلاء يخرجوا من النار ويدخل الجنة ولما يذهب الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع فيهم لا تقبل. الرسول اليوم يقول هذا ويأتي يوم القيامة ويشفع يقول يا ربي ائذن لي في من قال لا اله الا الله فيقول هذه ليست لك. ثم يقول وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. طيب من قال لا إله إلا الله تقول خلاص نحن قلنا لا إله إلا الله ما خش جن الشوية دول قديه انت عشت عمرك كام سنة 80 سنة الشوية دول ممكن يكون 800,000 سنة تمتحش فيها وتصاب فيها بما تصاب وتغلي فيها. إذا كان أخف أهل النار عذابا يلبسن عليه من النار تغلي منهما دماغه. ينبغي للعبد أن يدرك هذه الشفاعة أن يدرك معنى الشفاعة وأن الشفاعة رب العزة سبحانه وتعالى أوجدها أولا منزلة للشافع ولا يشفع إلا لمن ارتضى. والشافع يسجد عند العرش يسجد عند العرش فمن يريد أن يشفع يسجد لله رب العالمين ويجتهد في المحامد لله عز وجل ثم يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. يقول أمتي أمتي فيقول فيحد لي حدا يحد لي حدا يحد لي حدا دي ممكن يفهمها بعض يحد لي حدا ايش في دول ايش في دول لا يحد لي حدا يقول اخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة بر من اخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير مثقال بر مثقال شعيرة مثقال حبة خردل حتى يقال ادنى ادنى ادنى حبة خردل. طبعا بيبقى في النار بعد ان يخرج الذي هو اعلى منه في الايمان بعد أن يخرج الذي هو أعلى منه في الإيمان كأن الحد حد إيمان. ثم يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه فيضعه يقول إيه ذلي في من قال لا إله إلا الله يبقى من الذي وضع الحد الرسول فيقول له هذه ليست لك هذه ليست لك. وفي بعض الأحاديث أنه عندما يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من أذن له الله عز وجل فيهم ويبقى من قال لا إله إلا الله يقول أهل الشرك لمن قال لا إله إلا الله ما نفعتكم استوينا نحن وأنتم في النار. فيغار رب العزة سبحانه وتعالى فيقول وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. يا إخواني لابد أن نفهم أن كلمة من قال لا إله إلا الله على الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله مطلقا قال الجنة يبقى نفهم أنه قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه. فمن قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة لكن قد يسبق ذلك العذاب. وطبعا يوم القيامة يوم واحد وهذا اليوم الواحد رب العزة سبحانه وتعالى جعله كـ50,000 سنة مما تعدون. نحن بتكام 1,000 سنة إلا 50 عام لكن دول 50,000 يعني لم يبلغ عمر أحد من البشر طول يوم القيامة. ويوم القيامة ما فيش لا قعود نوم ولا قعود إلا أن الله عز وجل يخفف اليوم عن الطائعين فيكون كما بين العصر إلى غروب الشمس الطائعين الراغبين ويطوله على العصاة والمذنبين والكافرين ويطوله على العصاة والمذنبين والكافرين. إذا فهم الشفاعة الفهم الحق يجعل العبد مستقيم على الطاعة لكن الفهم الباطل يا بختنا بالنبي والنبي حيدخلنا الجنة يعني إذا فيجعل الإنسان عاصي لا يفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أغني عنكم من الله شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار المشفوع فيهم. قد تجد الكثير من الناس يعتقد هذا الاعتقاد أن شيخه هياخذ الجنة يعني كان رجل شيخ نقشبندي وجاء يزورنا وكنا أطفال صغار. والشيخ قال كل واحد يجيب 100 حبة فول أو حبة ذرة عشان نعد عليها التسبيحات. وبعدين جاء في الفاصل شريف كل واحد يطأطع رأسه ويتذكر أن القيامة قامت وأن أعماله لم تفي بدخوله إلى الجنة وأنه سيدخل النار وببركة انتمائه للنقشبندية دخل الجنة. الشيخ النقشبندي خد بيده دخل الجنة. طبعا الرجل ايه يعني احنا كنا في البداية بنعترض نقول الطرق والطرق لا طرقتنا فيش حاجة طرقتنا سليمة فيش حاجة وإذا بها فيها هذه الطوام وكل هذه الطرق إنما تبالغ في أتباعها فتعطيهم أشياء ليست حتى للأنبياء إنما هي لله رب العالمين. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا لا يأتيني أحدكم يحمل على رقبته بقرة لها رغاء يقول يا رسول الله أغثني فيقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك أو شاة لها حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فيقول له فأقول له لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. ويقول هذا لسائر الأنبياء يقول للعباس بن عبد المطلب ولصفية يا صفية عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد يقول لهم اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالأحساب وفي أحساب بعد كده يعني أي حسب ونسب أفضل من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول علي بن أبي طالب أريد أن أتزوج أم كلثوم بنت فاطمة بنت علي بن أبي طالب بنت فاطمة فيقول له علي عمر وهو أمير المؤمنين فيقول له إنها صغيرة لا تصلح لك فيقول والله إني أرصد لها من كرامتها ما لا يرصد لها غيري أنكحني إياها. فقال أرسلها لك فإن أعجبتك فهي زوجك. فلما عادت لأبيها قال لها إنه زوجك. فخرج أبو عمر بن الخطاب إلى الناس وهو أمير المؤمنين إلى الناس في المسجد ويقول رفئوني يعني هنئوني. قالوا بما؟ قال تزوجت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وقد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. أيضا لابد أن نفهم النصين معا فإن النسب والسبب لا ينفع إلا مع الإيمان وإلا فأبو لهب رب العزة قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أبي طالب أنفعت عمك أبا طالب كان يغضب لك ويغار عليك ويخوطك ويرعاك قال نعم كان في غمرات النار فأنقذه الله بي فهو في ضحضاح من النار يلبس نعلين من النار. في أحاديث أخرى بتصف من يلبس نعلين من النار هل هو أبو طالب أو لا تقول يلبس أخف أهل النار عذابا رجل يلبس نعلين من النار تغلي منهما دماغه أو قال في ضحضاح من النار تغلي منهما دماغه يظن أنه أشد أهل النار عذابا إذن أصحاب الفهم الباطل في الشفاعة إنما يفهمون فهما باطلا يجرئهم على المعاصي ويوقعهم فيها. أريد أن نقرأ ما كتبه شيخ الإسلام في موضوع الشفاعة ثم إن شاء الله نتم كلامنا عنها. كتب شيخ الإسلام وما شرحه الشيخ الراس رحمه الله يقول وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول ما يدخل من يدخل الجنة من الأمم أمته وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات في القيامة. أما الأولى أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. أما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني ليس أحد يشفع في واحدة منهما إلا هو صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. هذا كلام شيخ الإسلام. يقول الهراس رحمه الله قوله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح لها له بابها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من ينشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي، يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. أما قوله وله في القيامة ثلاث شفاعات، قبل ذلك أسأل سؤال: من أعلى الدرجات في الجنة، الفقراء أم الأغنياء؟ طبعا اللي حيقول الفقراء يظن على أن أولية الدخول هي المنزلة. في فرق بين أولية الدخول وبين المنزلة، يعني الفقراء ما فيش حساب، خش على طول، ما فيش شيء يحاسب عليه حيث يدخل الجنة، فيسبقون الأغنياء. لكن الأغنياء كعبد الرحمن بن عوف يطول وقوفهم للحساب، فإذا دخلوا كانوا أصحاب المنازل العالية، أصحاب المنازل العالية. فلا تفهم أولية الدخول أن كل واحد يخش يختار بقى المكان الأولاني، إنما أهل الجنة عندما يدخلون الجنة وهم على باب الجنة أهلوهم في منازلهم يبعثون من ينتظرهم، يبعثون الرجال المخلدون ينتظروهم، فيراه فيعرفه فيرجع إلى أهله يقول: وجدته، والله لقد جاء، والله لقد جاء، رأيته. يعني إذن كل واحد يعرفون أهليهم. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأعرف لبيوتكم إذا رجعتم من مساجدكم يوم الجمعة من أحدكم ببيته في الجنة. يعني ما فيش خريطة ولا إنها إلهام. واعلم أن هذا الإلهام هو الذي يجيد رب العزة، كما يلهمون التسبيح، وكما يلهمون الصالحات، يلهمون منازلهم وأعمالهم. خاصة وأن الجنة في شمس وقمر، إذا ما فيش ليل ونهار، ومع ذلك فإنهم في يوم المزيد يوم الجمعة يدعوهم الله عز وجل لحضرته لمجالسه، فكيف يعرفون؟ يلهمون. إذا التعرف الصبح طلع، قوم يا فلان الشمس طلعت، الفجر طلع، جاء النهاردة السبت، بكرة الأحد، الأربعاء، هذه الأيام، هذا بالمعرفة والحساب. لكن أهل الجنة الله عز وجل جعلهم يلهمون، يعني في يوم جمعة وانتم في الجنة في يوم جمعة، بس يوم الجمعة هذا معرفته معرفة إلهام من الله رب العالمين. ثم يقول الشيخ: أما قوله وله صلى في القيامة ثلاث الشفاعات، فأصل الشفاعة في قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه. شفع كذا بكذا، يعني مثلا لو معك 1000 جنيه وأخذت 1000 أخرى فوضعتها عليه يبقى شفعت 1000 بـ1000. لو تصدقت بثوب ثم تصدقت بنعلين يبقى شفعت الثوب بالنعلين. فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي تثبت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فنفى الشفاعة بلا إذن، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. وتعرفون يا إخواني أن القرآن ليس فيه كلام إلا وهو الحق. من ذا الذي يشفع عنده إلا من بعد إذنه؟ الذين من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من الذين ينكرون الشفاعة كأنهم يقولون كلمة إلا بإذنه؟ هذه كلمة ليس لها معنى، كلمة وجدت عبث، وجدت وليس لها مكان ولا يجوز أن توجد. فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن من الله ورضاه. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة، كأنه في يتمسك به الخوارج في نفي الشفاعة، علشان يا إخواني إذا وجدنا مثلا مقال كتب أو كتاب نزل أو ينفي الشفاعة نعرف أن له أسلاف. هم مئة أسلاف؟ الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة من نفي الشفاعة في مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة فما لنا من شافعين إلى آخره، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك. وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. أنا واقف على الصور على الصراط، اللي يجي من أتباعنا يهدفه. طبعا يا إخواني هؤلاء يثبتون أكثر من ذلك، يثبتون أكثر من ذلك. وكتاب من كتبهم التي يعتزون بها كتاب الطبقات الكبرى للشعراني. كتاب الطبقات الكبرى للشعراني يعني فيه من الطوام والبلايا، فيه من الشيخ علي وحيش كان يذهب، جاءت امرأة تقول له إن ابني مات، فطلع جاري ورق ملك الموت قال له هات روح الولد، مش تعب روح الولد هات. فراح ضارب الزنبيل اللي فيه الأرواح، راح منزلها طارت كل روح لصاحبها، فأصبح الناس بعد أن ماتوا. كلام غراب لا يجوز حتى ان احنا نفهم هذا في نتيجة مدرسة، في نتيجة امتحان بيعملوا واحد من البشر. فكيف برب البشر سبحانه؟ يتصور انه الناس ماتوا وقال يعني طالع في واخد شوال كده وطالع فيه الارواح ويجي يضرب الارواح تطير الارواح، كل روح تذهب الى صاحبها فيطلع صاحبها تاني صحي علشان خطر واحدة جات له. وملك الموت زي ما يسمعش ملك الموت، ورب العزة يقول: واذا جاء اجلهم فلا يستخدمون ساعة ولا يستأثر، لكن دول رجعوا مرة اخرى الى الحياة. فهذا يا اخواني لابد ان نفهم ان هذه الشفاعة ليست ابطال حق ولا احقاق باطل. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة من نفي الشفاعة في مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقوله: فما لنا من شافعين إلى آخره، فإن الشفاعة المنفية هنا هي شفاعة في أهل الشرك. وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم يثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا، يعني كل الأنبياء يأتون إلى كل الأنبياء نبي بعد نبي، فكلهم يقول نفسي نفسي، حتى إذا جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها أنا لها، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. فهذا مقام محمود على رؤوس الخلائق جميعا. وقد أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء نقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها. الشفاعة في أهل الموقف ليؤذن في الفصل في القضاء، والشفاعة في أهل الجنة لتفتح باب الجنة. وتنضم إليه ثالثة إلى الشفاعات الخاصة به التي لا شرك فيها غيره، وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من النار كما ورد بذلك الحديث. وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار إلى آخره، وهذه الشفاعة هي التي ينكرها الخوارج والمعتزلة. ولذلك قلنا إن الحديث مختصر، لما جاء يقصه ابن عمر بدأ بأوله، ثم لما وصل إلى السجود قال يقول أمتي أمتي، لأنه جاء إلى الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله، ترد على زعمهم وتبطله، تبطل زعمهم أن أهل النار من المسلمين أهل الفاسقين الذين يدخلون النار يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، وأن هؤلاء الذين يشفع فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يشفع بإذن الله، يحد له حدا هو الذي يختاره. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وهو العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. يقول وأما قوله هو أصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل، يعني العقل لا يحيل لا يمنع أن يجازي الله عز وجل المحسن إحسانا والمسيء إساءة، كما هو ثابت بالسمع، بالسمع يعني بالقرآن والسنة. وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار. وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه في أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان. وتنبه أخ الإسلام إلى هذا الذي ذكره شيخ الإسلام من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالشفاعة، وأن الله عز وجل في هذا اليوم الآخر هو الحكم العدل، فلا يترك الحكم في ذلك اليوم لأحد، إنما هو الذي يفصل بين الخلائق، وهو مطلع وعالم وشاهد على الناس، وبعث ملائكة يكتبون، وتتطاير الصحف، ويأخذ كل إنسان صحيفته. أما أهل الشرك والنفاق والمعاصي فيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فرب العزة سبحانه وتعالى لا يظلم من الخلق أحدا، إنما كل إنسان يجازى بما عمل، بالإحسان إحسانا وبالإساءة نارا. وينبغي أن نعلم أن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. هاي واحد يقول الله كعرض السماوات والأرض، إذن فين النار؟ هذا يظن أن ملك رب العالمين هو السماوات والأرض. وفي الحديث مثل السماوات السبع في الكرسي كحلقة مرقاة في فلاة من الأرض، وفي آخر مثل السماوات السبع في الكرسي كخردلة في كف أحدكم. ما السماوات والأرض في ملك الله؟ إذا ملك الله عز وجل واسع. ولذلك عندما تدرك أن أهل الجنة لهم في الجنة قصور وخيام، وأن للمسلم في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة، للمؤمن فيها 70 من الأهل لا يرى بعضهم بعضا لسعتها. هنا انتهى المجلس 26، ونستكمل بمشيئة الله في المجلس 27.